يجوز للإنسان أن يسجد على الرمل ولا حرج عليه في ذلك، وليس للرمل مزية خاصة في السجود عليه فهو كغيره. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسافر، فسافر مثلا إلى تبوك، وفي الطريق ما بين المدينة وتبوك عدد من المواطن التي ليس فيها إلا الرمل، مما يجزم الإنسان معه بأنه صلى الله عليه وسلم صلى على الرمل. أحيانا يكون البرد شديدا، فهل يجوز أن أغطي وجهي ونحن في البر؟ تغطية الوجه الأصل فيها الجواز والحل، ولكن لعله يسأل عن تغطية الوجه في الصلاة تفاديا لما قد يخشى من حصوله من ضربات ونحوها. والجواب أن الأصل هو كشف الوجه في الصلاة للمصلي كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو قدر أن الإنسان خشي على نفسه بعد الوضوء فلبس ما يكون سببا من أسباب وقايته، فإنه لا حرج عليه في ذلك. أحسن الله إليكم. يكون البرد شديدا في البرية، فهل يؤجر المسلم على الوضوء بالماء أو الأفضل أن يتيمم؟ نعم، يؤجر المسلم على الوضوء ويكون مثابا على ذلك. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما يرفع الله به الدرجات ويدخل به الجنات ذكر من ذلك إسباغ الوضوء على المكاره. قادم للعمرة من بريطانيا، من أين أحرم للعمرة؟ نعم، إذا حاذيت الميقات وهو ميقات أهل المدينة فحينئذ يشرع لك أن تحرم وأن تلبي. زرعت كبد ومستمرة على العلاجات ولا أستطيع الصوم، ماذا يجب علي من ناحية الصوم القادم؟ نعم، إذا كان الطبيب يقول لا يرجى لك الشفاء ففي هذه الحال تفطر، وعليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا. وأما إذا كنت قادرا على الصيام ولا يؤثر الصوم عليك فالأصل وجوب الصوم لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أحسن الله إليكم. عمر من الرياض يقول عندي مبلغ مالي دخلت في سوق الأسهم ثم بعت جميع الأسهم وبقي المال في المحفظة، هل عليه زكاة؟ نعم، يجب عليك أن تزكيه، فإذا مر حولنا سنة كاملة من تاريخ أول ملكك فإنه يجب عليك أن تزكي المال الموجود عندك بحسب مقداره. وانقلاب المال من كونه نقودا إلى كونه أسهما في شركات يراد بيعها لا يقطع الحول. بارك الله فيكم. يقول اتفقت أن أستثمر مع شخص بمبلغ 100,000 ريال على أن أعطيه نسبة ثابتة شهرية 7% من الأرباح مع ضماني لرأس المال، إذا حصل خسارة فما حكم هذا الاستثمار؟ لا يجوز في شركة المضاربة أن يكون هناك ضمان لرأس المال، فإن هذه الشركة مبنية على إمكانية الربح والخسارة، وبالتالي فهذا ليس مما عليه أمر أهل الإسلام، ومن ثم لا يحق له ضمان رأس المال. وأما المكافآت التي تكون للشركاء فإن كانت بنسبة من رأس المال أو من الأرباح فهذا جائز لا حرج فيه، وأما إذا كانت مبنية على أمور تعود إلى آخرين من غير معرفة الثقة بهم فحينئذ نقول الصواب في هذا أن يتوقف فيه. هل يجوز للمحادة في عدة الوفاة أن تذهب للمشفى للمراجعة الدورية؟ نعم، يجوز لها ذلك في النهار لأن هذا من حوائجها، وقد كان نساء الصحابة المتوفى عنهن يذهبن نهارا لبعض حوائجهن، وأما في الليل فالأصل أنه يجب عليها البقاء في بيت الزوجية لحديث امكثي في بيت زوجك الذي جاءك فيه نعي زوجك، فهذا هو الأصل، لكن إن كان هناك ضرورة فللضرورة أحكامها. محمد من الرياض يقول: من فاتته ركعتين من صلاة العشاء هل يقضيهما سرا أم جهرا؟ يقضيهما سرا، وذلك لأن ما يفعله المسبوق بعد سلام إمامه يعد من آخر الصلاة وليس من أولها. هذه تسأل تقول: أضع الحنة على طهارة، فإذا انتقض وضوئي فهل يكفي أن أمسح على الشعر أم يجب غسله؟ نعم، هذا الحنة على نوعين. النوع الأول إذا كان له مادة وجرم فهذا لا يصل الماء معه إلى البشرة، فإن وضع عليه حائل من خفاف ونحوها فلا حرج في أن يمسح الإنسان عليها. هل يشرع سجود السهو إذا وقع السهو في صلاة النافلة؟ نعم، يشرع سجود السهو في صلاة النافلة، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه في السهو سجدتان، وفي الحديث سهى فسجد، ما يدل على أن وجود السهو مسوغ للسجود في النافلة والفريضة. ما هو وقت قضاء سنة صلاة الفجر إذا فاتته؟ نعم، يستحب أن يقضي سنة الفجر في الضحى، فإنه وقت قد ارتفع فيه وقت النهي، وحينئذ فإن الإنسان يستحب له أن يقضي صلاة سنة الفجر في الضحى. وبالنسبة لسنة الفجر ذهب كثير من أهل العلم إلى جواز قضائها بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وورد ذلك مرفوعا وموقوفا. يقول السائل: ما حكم الزيادة في البيع على بعض المشترين دون غيرهم؟ الزيادة على بعض المشترين إن كان هذا في محل ائتمان بحيث يأتمن المشتري هذا البائع ويثق فيه فهذه نوع من أنواع الخيانة، وأما إذا لم يكن بينهما شيء من ذلك فلا حرج حينئذ في الزيادة، بشرط أن تكون زيادة مقبولة لا يمكن أن يوصف البيع فيها بالغبن. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: ما الذي يستثنى في أوقات النهي عن الصلاة؟ أوقات النهي 5 أنواع، منها وقتان نهي موسع بعد طلوع الفجر إلى بدء طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى كمال غروب الشمس. إذن أوقات النهي الموسع من بعد طلوع الفجر حتى بدء طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى بدء غروب الشمس، فهذه أوقات نهي موسع تفعل فيها ذوات الأسباب مثل تحية المسجد ومثل قضاء الفائت من النوافل ونحو ذلك. والنوع الثاني من أوقات النهي أوقات النهي المضيق، وتكون وقت بدء طلوع الشمس إلى استقلالها، ووقت توسط الشمس في كبد السماء حتى زوالها، ووقت بدء تضيف الشمس للغروب حتى غروبها بالكلية. فهذا ما يتعلق بأوقات النهي. بارك الله فيك ووفقك الله لكل خير، وجعلني الله وإياك من هداة المهتدين، كما سأله جل وعلا لممنتج هذا اللقاء ومسجله التوفيق والسعادة، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا وإنابة ومخافة من الله عز وجل، كما سأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، لهنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم وعلى الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي